السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا بالله سبحانه، وبعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما سلف بيانه وأسس المسجد النبوي، إذ هو منطلق لكل خير ومجتمع لكل ما هو مبارك ونافع بإذن الله تعالى، لازم النظر في الأمور المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي قائد وأي سائس حتى ينجح في تعاملاته يلزمه أن يعرف من هم حوله، من الذين يتعاملون معه، ومن الذي يتعامل معهم، من الذين يتعاملون معه ومن الذين يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم. تقدمت الإشارة أن المدينة كانت فيها اتجاهات وانقسامات، فكان فيها لشرك من الأوس والخزرج، وكان بينهم حروب، وكانت الحروب بينهم سجالة، مع أنهم جميعا يرجعون إلى أب واحد، هم أبناء عمومة في الأصل. وكان في المدينة يهود، واليهود انقسموا أقساما، فهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانت بنو قريظة متحالفة مع الأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع متحالفين مع الخزرج. وكانت هناك فئة كانت تترقب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوج عليهم عبد الله بن أبي بن سلول، الذي آل أمره بعد ذلك إلى النفاق الشديد وأصبح رأسا للمنافقين، فالتوفت حوله فرقة أيضا. فضلا عن هؤلاء المذكورين، فهنالك المؤمنون من أهل المدينة كالسعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة رحمه الله ورضي الله عنه، وعبادة بن الصامت وكعب بن مالك وغير هؤلاء. فكان في المدينة إذن كفار من كفار الأوس والخزرج الذين لم يسلموا، وبينهم شقاق طويل. هناك مؤمنون من أهل المدينة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه، وطوائف اليهود التي سمعتم ذكرهم، بنو النضير بنو قينقاع وبنو قريظة، وكانت بينهم تحالفات على ما سلف بيانه. وكان هناك أهل نفاق يلتفون حول عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هنالك أيضا الأعراب، إذ الله سبحانه وتعالى قال: وإن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فأهل النفاق من الأعراب أيضا المحيطين بالمدينة والذين كانوا يتوافدون إليها. إضافة إلى ذلك، كان هنالك المهاجرون الذين أتوا إلى المدينة، وخصالهم تختلف عن خصال أهل المدينة في كثير من الأمور. إذن نقول أن الذين كانوا بالمدينة بعد وصول الرسول والمؤمنون به من المهاجرين والأنصار، الكفار من أهل المدينة الذين بقوا على كفرهم من الأوس والخزرج، المنافقون الملتفون حول عبد الله بن أبي بن سلول، طوائف اليهود التي سمعتم ذكرها، الأعراب المتوافدون إلى المدينة يوما بعد يوم. فكل هذا بلا ريب يحتاج إلى سياسة مع حسن استعانة بالله. كيف يساس هؤلاء؟ كيف يقاد هؤلاء؟ كيف تدفع المشاكل؟ وبعد، كان هناك من يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين يوما بعد يوم، فكل يوم يأتي مهاجرون جدد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التوافد أقلق كثيرا اليهود، وأقلق المنافقين كثيرا أيضا. أقلق هذا التوافد المستمر من المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقلق أهل النفاق وأقلق أهل اليهود بشدة، فضلا عن طوائف كثيرة من الأوس والخزرج الذين كانوا يدخلون في الإسلام يوما بعد يوم. وكان العدو الأكبر لرسول الله في المدينة اليهود وأهل النفاق، وكانت هناك معاداة من أهل الشرك من أهل المدينة، لكن بفضل الله كانوا يسلمون سريعا، وكانوا يراعون أحيانا حرمة لقرابتهم الذين أسلموا فيسلمون أيضا لدعوة أهليهم لهم، فضلا عن عدو متربص يتربص بالرسول ومن معه هم مشركو قريش الذين كانوا في غاية من القلق بسبب وجود رسول الله في المدينة. فبدأت أنواع من التأمرات والتحالفات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلم يسكت أهل النفاق ولم يسكت اليهود ولم تسكت قريش، كل بدأ يدبر كيف تستأصل شأفة هؤلاء المسلمين الموجودين بالمدينة الملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فهذه الأجواء تحتاج إلى حكمة وسياسة وكياسة مع حسن استعانة بالله سبحانه. وكما سلف، فإن الشخص حتى ينجح في قيادته يلزم أن يعرف من هم حوله ومن تحت يديه، فكل له خصاله. فاليهود موجودون ولهم خصال، واليهود كانوا كما سلف من قبل يترقبون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به ويقتلوا الكفار من الأوس والخزرج، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون: سيخرج منا نبي عن قريب نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد غيرا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من بني إسحاق كفروا به، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذه الأجواء كانت بالمدينة، اليهود كانت لهم خصال، منها الجحد، جحد الحق، كانوا مشهورين بجحد الحق كما لا يخفى، وكانوا مشهورين أيضا بكتمان العلم، فجحدوا نبوة الرسول محمد وجحدوا ما جاء به، بل وصفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وشهدوا شهادة زور أمام المشركين في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذهب كعب بن الأشرف رئيس اليهود وطاغوتهم الذي يتحاكمون إليه إلى قريش، وجلسوا يسألونه، قالوا: أنتم أهل كتاب وأعرف بالعلم منا، نحن أميون، ما تقولون في محمد وأنت سيد اليهود وكبيرهم، أنحن أهدى سبيلا أم هو أهدى؟ قال: بل أنتم معشر قريش أهدى سبيلا من محمد. قال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فكانوا يشهدون زورا، وكتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة عندهم في التوراة، وكانوا يتحاكمون إلى الطاغوت الذي وكعب بن الأشرف مع غيره كحيي بن أخطب مع غيرهم من أئمة الكفر وأئمة الضلال من اليهود. فكانوا مشهورين بكتمان العلم، وكانوا مشهورين بجحد الحق، وكانت عندهم أموال كثيرة كما هو معلوم، وكانوا مشهورين بالوقيعة بين الناس، يوقعوا دائما بين الأوس والخزرج، ولهم في ذلك قصص طويلة معروفة. كانوا يأتون إلى الرسول الحين بعد الحين يسألون أسئلة المتنطعين، قد قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن كان منهم من يسلم ويأتي إلى النبي مسلما وإن كانوا قلة، فكان سيدا من ساداتهم وعبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقال إني سألك عن أشياء. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل فأسلم بعد جواب النبي وحسن إسلامه، وكان يعرف صفة النبي التي في التوراة، كان يقول لقومه والله إني أعرف صفة النبي التي في التوراة وأعرف أن هذا محمد، أن هذا محمد رسول، محمد رسول الله، رسول من عند الله أكثر من معرفتي بأبنائي وبناتي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. يعني يقول أنا ثقتي في أن هذا رسول من عند الله أقوى من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء، أما هذا فموصوف في التوراة. فحسن إسلامه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن مسائل فأجاب النبي عليها، النبي عليها خير جواب، قال لرسول الله وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإن أخبرتهم بإسلامي سيطعنون فيا، ولكن أولا سألهم من عبد الله بن سلام فيكم. اختفى في مكان في البيت، فجاءت اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، أبوه عالم وهو عالم. فقال لهم النبي أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا، شرنا وابن شرنا، جاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي كنت أحذر يا رسول الله. وأسلم عبد الله بن سلام وحسن إسلامه جدا رضي الله تعالى عنه. وجاء سلمان الفارسي أيضا الذي بذل من ماله وجهده للوصول إلى الحق الذي يقربه من الله، فكان من عباد النيران في بلاد فارس، وكان أبوه دهقانا، وكان أبوه خازنا للنار لا يتركها تخبو، أنتم تعرفون أنهم الفرس يعبدون النار، كانوا يعبدون النار ولا يجعلها تطفأ يواليها. فكره سلمان صنيعه، وكان يظن بسلمان أن يخرج وأن ينتقل، إلى أن تمكن سلمان من الهرب منه مع قافلة من القوافل بعد أن سمع منهم خيرا. ورحلته في ذلك مطولة، ولعل الحديث يأتي عليها مستقلا. فآل به الأمر إلى أن استعبده قوم وهو حر، جعلوه عبدا وباعوه في الأسواق، فوصل إلى المدينة وبيع لأحد اليهود في المدينة على أنه عبد مسترق، ولكنه كان قد أتى إلى المدينة في تلك القافلة التي خضرت به، كان قد أتى إلى المدينة لأنه أخبر من بعض القساوسة النصارى أن الزمان قد أزف بخروج نبي وخاتم النبيين يخرج ويهاجر إلى المدينة، فذهب إلى المدينة ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بمقدمه وكان على نخلة يخترف من ثمارها نزل مسرعا وسأل، إلى أن ضربه سيده ضربة: ومالك وأنت تسأل عن هذا الرجل؟ المهم أنه وبسرعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بمال وقال: هذا صدقة يا هذا صدقة. فلم يقبلها النبي، ففي اليوم التالي أتى وقال: هذا هدية. فقبلها فجلس يدور حول رسول الله، فتفطن الرسول لمراده كأنه يريد أن يرى خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة، فأطلعه النبي على ذلك، فأقبل على النبي يكب يقبله، أكب على رأسه يقبله رضي الله تعالى عنه، وأسلم وحسن إسلامه في قصة طويلة تأتي إن شاء الله. بدأ المهاجرون يتوفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا في الحبشة بدأوا في القدوم إلى المدينة كعبد الله بن مسعود الذي هاجر الهجرتين، وأبي موسى الأشعري وعثمان بن عفان وجعفر وأسماء بنت عميس وغير هؤلاء الفضلاء الذين كتبت لهم هجرتان كما لا يخفى. فقد كانت ثم مساجلة بين أسماء بنت عميس وعمر في خلافة عمر، ذهبت أسماء بنت عميس إلى عمر في بعض شأنها، فقال من؟ قالوا أسماء بنت عميس. قال البحرية هذه الحبشية هذه، يعني التي ركبت البحر وهجرت إلى الحبشة. قالت نعم. قال لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما سبقتمونا بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كنتم مع النبي يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ولكن كنا نحن في أرض البعداء البغضاء أرض الحبش، والله إلى أفطر عن الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباري بما قلته لي وما رددت عليك به. فذهبت إلى الرسول فأخبرته، فقال أنتم يا أصحاب السفينة يا مهاجرة الحبشة لكم هجرتان يا أهل السفينة، لهم هجرة يعني المهاجرين من مكة، ولكم هجرتان يا أهل المدينة يا أهل السفينة. ففرحت أسماء بذلك فرحا شديدا، وفرح كل مهاجرة الحبشة بهذه المنقبة، فهاجر الهجرتين. وكما تقدم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من الذين هاجروا الهجرتين، هجر إلى المدينة وهجر إلى مكة، وكان جعفر ابن أبي طالب كذلك، فضلا عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الذين ذهبوا إلى المدينة إلى الحبشة إلى رسول الله كابن مسعود، فقال ابن مسعود كنا نسلم على النبي في الصلاة قبل أن نهاجر إلى الحبشة فيرد علينا، فلما أتينا إلى المدينة وسلمنا عليه لم يرد علينا وقال بعد إن في الصلاة لشغلة إن في الصلاة لشغلة. هكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بدأت الوفود تتوافد على مدينة رسول الله، فهاجر سلمان هاجر صهيب بن الرومي أيضا، خرج صهيب من مكة إلى المدينة فتابعه المشركون وأرادوا اللحاق به، وكان راميا ماهرا، فقال والله لن تصلوا إلي حتى أنفد فيكم كل رماح هذه كل سهام هذه، فإن شئتم فعلتم وإن شئتم خليتم بيني وبين الهجرة، ولي قينتان بمكة يعني جاريتان بمكة هما لكم، ولي مال في مكان كذا وكذا هو لكم، فإن أردتم أن تأخذوا ذلك وتخلوا بيني وبين الهجرة فعلتم، وإلا والله لن تصلوا إلي حتى أنفذ فيكم سهامي. فوافقوا على العرض وتركوه، فاستقبله النبي بالمدينة أحسن استقبال قائلا ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وبدأت نسوة يهاجرن أيضا من مكة إلى المدينة ومن بلاد أخر إلى المدينة، والمهاجرات في الغالب يكون مؤمنات، ولكن من المهاجرات أيضا أن كانت قد تخرج لبغض زوج، لكراهية زوج، لحب رجل آخر مثلا. فنزلت على الرسول آية الامتحان من سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. الآيات. ونزلت أيضا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يعصينك في، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فجاءت المهاجرات وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهن. وكما قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما يقول قد بايعتكن كلاما هذا. وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.